إن هذه الأمة توافي 70 أمة هي خيرها وأكرمها عند الله عز وجل. وفي مسند الإمام أحمد بإسناد قابل للتحسين من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجعلت أمتي خير الأمم. وهكذا في أحاديث متضافرة ومتكاثرة كقوله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الأمة أمة مرحومة، رواه ابن ماجه من حديث أنس وهو في صحيح الجامع. وكقوله صلى الله عليه وسلم: ألا ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ فكبر الصحابة في بعض الروايات فقال: ألا ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ فكبروا فقال: إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة. بل في صحيح البخاري وغيره من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة 20 و100 صف، من هذه الأمة 80 صفا بما يعدل الثلثين. وقال صلى الله عليه وسلم أن أول من يدخل الجنة من الأمم هي أمته عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام أنه أكثرهم تابعا يوم القيامة. وقد جاء أن أمته عددهم كسواد الليل كما جاء في صحيح الجامع. فهذه الأمة عباد الله أمة عظيمة شرفها الله بدينها ورفعها بنبيها كما قاله العماد بن كثير رحمه الله تعالى. وإن من النقص أن يتشبه الكامل بالناقص، وأن يتشبه الرفيع بالوضيع، وأن يتشبه العالي بالنازل. فإن الأمم التي كانت قبلنا انحرفت عن الصراط المستقيم، وهدى الله هذه الأمة كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المخرج في الصحيحين: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، المقضي لهم قبل الخلائق، فكان لنا يوم الجمعة، ولليهود يوم السبت، وللنصارى يوم الأحد، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة. فأول أيام الأسبوع هو هذا اليوم بنص هذا الحديث. أيها المسلمون عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى نهانا أن نتشبه بالمشركين وأن نتشبه بأعداء الله المنحرفين. والله جل وعلا كرمنا ورفع منزلتنا بديننا الدين الحنيف. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم. فبين الله سبحانه وتعالى أن بعض الناس يتشبه بأعداء الإسلام ممن غضب الله عليهم ومقتهم، وقال: ألم ترى، تعجبا من صنيعهم، كيف يتشبه الرفيع بالوضيع، وكيف يتشبه العالي بالنازل، وكيف يتشبه من أكرمه الله بدين التوحيد ممن أذله بالشرك وأوحال المعاصي والذنوب. ويقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. ويقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين من سبيل اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ويقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم حاثا هذه الأمة أن تتمسك بالصراط المستقيم وأن تحذر من الطرق الملتوية والسبل المنحرفة وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ويقول الله سبحانه وتعالى مخاطبا نبيه عليه الصلاة والسلام وأشرف خلقه ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. ويقول الله تبارك وتعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فهذه الآيات عباد الله فيها النهي الشديد والتحريم الأكيد من التشبه بالمشركين في عقائدهم وفي أقوالهم وفي أفعالهم وغير ذلك مما يختص بهم. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مخبرا ومبينا أنها في هذه الأمة من سيتبع الأمم التي قبلنا من سيتبع اليهود والنصارى لا تتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن. وفي رواية خارج الصحيحين لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ينهى عن موافقة المشركين ويخبر ويبين أن في هذه الأمة من سيوافق المشركين تحذيرا من طريقتهم وتنفيرا من سلوك هذا الطريق الخطير الذي حذرنا منه نبينا صلى الله عليه وسلم. بل بيّن عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة أنه يحب مخالفتهم ويأمر بذلك. فقد جاء في مسند الإمام أحمد من حديث عقبة بن عامر قال قال صلى الله عليه وسلم غيروا الشيب وخالفوا المشركين أي غيروه بغير السواد كما جاء في صحيح مسلم في نهيه صلى الله عليه وسلم عن الخضاب بالسواد. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خالفوا المشركين واعفوا اللحى وحفوا الشوارب. ولهذا جاءت الأحاديث الكثيرة في الحث على مخالفتهم فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أمر استحباب بالسحور مخالفة لصيام أهل الكتاب قبلنا. وحث النبي عليه الصلاة والسلام حث إيجاب وأمر في المبادرة بالإفطار مخالفة للأمم التي قبلنا. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام أمر استحباب أن صلوا في نعالكم وخالفوا المشركين. بل جاء الوعيد في التشبه بهم ما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم يقول أهل العلم هذا الحديث أقل أحواله التحريم، وأن التشبه بالمشركين من كبائر الذنوب. إذا لم يكن شركا بالله وخروجا من ملة الإسلام، وهذا بحسب ما يقوم في قلب العبد. أيها المسلمون عباد الله، ابتلينا بجهل عريض، وابتلينا بداء عضال، ابتلي به بعض أبناء بني جلدتنا ومن جنسنا، وهو أنهم يحبون التشبه بالمشركين في الأقوال والأفعال، بل ربما أدى ذلك إلى التشبه بهم في العقائد. وإن من صور التشبه المنتشرة في بلاد المسلمين التشبه بهم في أعيادهم بإحيائها وبالتعاون معهم على إقامتها وبتهنئتهم بها والسفر إلى بلادهم لأجلها أو إقامتها في بلاد الإسلام بلاد التوحيد. وهذا أمر خطير عباد الله، نهانا ربنا عن ذلك في كتابه الكريم ونبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. جاء عن جماعة من المفسرين كمجاهد بن جبر والربيع بن أنس والضحاك وغيرهم، قالوا في قوله والذين لا يشهدون الزور أي أعياد المشركين. الذين لا يشهدون الزور، هذا ثناء من الله على أهل الإيمان أنهم لا يشهدون أعياد المشركين كعيد الكريسمس أو عيد الأم أو غيرها من الأعياد التي أحدثها أهل الشرك بالله وأهل العداوة لدين الله سبحانه وتعالى. وقد جاء عند أبي داود من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم عيدان يلعبون فيهما في الجاهلية، فقال عليه الصلاة والسلام: ما هذان اليومان؟ فقالوا: يا رسول الله، يومان نلعب فيهما في الجاهلية. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله أبدلكم خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. أبدلكم الله عباد الله خيرا من أعيادهم عيد فرح بطاعة، عيد الأضحى فرح بطاعة، وعيد الفطر فرح بطاعة، ويوم الجمعة عيد فرح بطاعة، ولا بأس بإظهار السرور من اللعب وغيره. فقد قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح الجامع، قال: يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى أعيادنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. أعيادنا أهل الإسلام، لا عيد لنا غيرها، ليس لنا أعياد غير ما شرعه الله سبحانه وتعالى لنا. ولا يجوز موافقة المشركين في أعيادهم. وقد روى أبو داود في سننه بإسناد صحيح عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن رجلاً قال: يا رسول الله، إني نذرت نذراً في الجاهلية أن أذبح إبلاً ببوانة مكان. فقال عليه الصلاة والسلام: هل كان فيها عيد من أعياد أهل الجاهلية؟ قالوا: لا. قال: هل فيها وثن يعبد من دون الله؟ قالوا: لا. قال: أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. تأمل عبد الله هذا الحديث، هذا الرجل نذر أن يتقرب إلى الله بطاعة في مكان من الأمكنة، فلما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يوفي بنذره أو لا، لم يقل له وفي واجعل نذرك لله، بل سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المكان الذي يريد أن يذبح فيه الإبل، هل فيه عيد من أعياد المشركين؟ هذا فيه دلالة واضحة في النهي عن مشابهة المشركين، وفي النهي عن حضور أماكن أعيادهم، بل والتعبد لله في تلك الأماكن، لأن هذا نذر لله تبارك وتعالى. فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام أن يذبح فيها إذا كان فيها عيد من أعيادهم، كما هو مفهوم من هذا الحديث، مفهوم مخالفة. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعمد حتى في عبادته أن يخالف المشركين. فقد جاء في حديث أم سلمة في مسند الإمام أحمد وهو في صحيح الجامع، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر صومه السبت والأحد، ويقولهما عيدا المشركين، وأنا أحب أن أخالفهم، هما عيد المشركين وأنا أحب أن أخالفهم. هذا نبيك أيها المسلم الذي أمرت باتباعه وسلوك هديه والحذر من مخالفته، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال سبحانه وتعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وجاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وروى الإمام البيهقي في سننه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: اجتنبوا أعداء الله في عيدهم. هذا الخليفة الراشد المحدث الملهم الذي بشره الله بالجنة، اجتنبوا أعداء الله في عيدهم. إياك عبد الله أن تتعاون معهم في عيدهم بشراء الحاجيات، أو بتزيين الطرق والأماكن، أو بتهنئتهم في عيدهم. فقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم إجماع العلماء على تحريم ذلك، وأنه لا يجوز موافقتهم في عيدهم ولا تهنئتهم بذلك ولا السرور بعيدهم أو إظهار الفرح أو نحو ذلك. ونقله تلميذه كذلك ابن القيم في كتابه أحكام أهل الذمة، وكذلك نقله الآمدي وغيرهم من أهل العلم. هذا مما لا خلاف فيه بين أهل الإسلام وعند أهل الحل والعقد من أهل العلم عباد الله. فيجب على ولاة أمور المسلمين ألا يمكنوا مسلماً من إظهار شعائرهم، ولا أن يمكنوا غير المسلمين من إظهار شعائرهم في بلاد الإسلام، ولا يجوز لهم أن يبثوا ذلك في إعلامهم، ولا أن يدلوا الناس على أماكن اجتماعهم، ولا يجوز إرسال التهاني أو التبريكات أو غيرها، مما يصنعه كثير من ضعاف النفوس، مما ألف اليهود والنصارى وربما أشرب قلبه مما كانوا عليه. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها المسلمون عباد الله، إن كثيرا من الناس يحسن الظن بأعداء الإسلام، فتراه ربما يغتر بأخلاقهم الظاهرة، أو بأسلوبهم الحسن، أو بعلومهم الحديثة، فتلطلق ألسنتهم بالثناء عليهم وربما بمحبتهم، ونسي أن الله سبحانه وتعالى حكى لنا عنهم أنهم أهل عداء وأهل مكر وخداع، وأنهم يتمنون لنا الباطل، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وقال جل وعلا: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، لا يخدعنكم ذلك الأسلوب الحسن أو تلك الأخلاق التي يظهرونها أو تلك العلوم التي توصلوا إليها، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. هم أهل كفر وإلحاد وأهل شرك وزندقة وأهل عداء لله سبحانه وتعالى ولأولياء الله سبحانه وتعالى، وعلى رأسهم اليهود والنصارى. أيها المسلمون عباد الله، لبعد كثير من الناس عن دينهم فإنه قد تروج الشائعات حتى التي تخالف أصول ديننا، ويعرفها الصغير قبل الكبير، إلا أنها تروج عليه، بل ربما راجت على كثير من المثقفين أو الذين يتعاطون بعض العلوم الدنيوية، وربما بثها في أبناء المسلمين من طلاب وطالبات. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل من خذل الدين، ومن أراد دينك هذا بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولكل من له فضل علينا. اللهم ارزقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم ارزقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم ارزقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا. اللهم عاملنا برحمتك وفضلك. اللهم عاملنا برحمتك وفضلك. اللهم تجاوز عنا. اللهم تجاوز عنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.